أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كيف يمكننا أن ندير الاختلافات التي تقع داخل الدائرة الإسلامية أو داخل الدائرة الإيمانية، وكيف يمكننا أن نختلف في نفس الوقت الذي نشعر فيه بأن الموضوعات التي نختلف عليها هي موضوعات أساسية في الدين قد تبعد بيننا وبين الطرف الآخر بمسافات ومساحات؟ هل يمكن أن نسمح للطرف الآخر أن يطرح ما يريد من أفكار ونكتفي بالرد عليه ردا علميا باستخدام كل الوسائل العلمية والبحثية والتثقيفية والتوعوية والتعبوية، أم أن هناك طرقا أخرى للخلاف في الداخل الإسلامي يمكن أن نستخدمها ربما تختلف عن هذه الطريقة؟ قبل أن أشرع في هذا الموضوع سوف أتحدث قليلا عن المبدأ الأساسي أو المبادئ الأساسية القرآنية التي وضعها القرآن الكريم للعلاقات بين المؤمنين، وبعد ذلك نتحدث عن حالة الاستثناء من هذا المبدأ. طبعا نحن نعرف أنه في الفترة الأخيرة، في 60 سنة الأخيرة، 70 سنة الأخيرة، صار هناك توجه كبير جدا في العالم الشيعي نحو القرآن الكريم. صارت هناك نهضة، يمكن أن نقول نهضة تاريخية في مجال الاهتمام بالقرآن، علوم القرآن، تفسير القرآن، قراءة القرآن، حفظ القرآن. في نهضة بكل ما للكلمة من معنى يمكن أن نقول تاريخية، أطلقها مجموعة من العلماء من بينهم العلامة محمد حسين طباطبائي رحمة الله تعالى عليه، ومن بينهم السيد محمود الطالقاني رحمة الله تعالى عليه، ومنهم أيضا السيد الشهيد محمد باقر الصدر وغيره من العلماء. صار في تركيز على أن القرآن كان مغيب عن دراساتنا، عن أبحاثنا، عن اهتماماتنا، وأنه من الضروري أن نعود إلى القرآن وأن نركز على هذا المفهوم. وبدأ العلماء يتحدثون عن اجتهادات جديدة في فهم القرآن، في الفقه، في الشريعة. تنوعت الآراء فيما بينهم واختلفوا فيما بينهم أيضا في الطرق، لكن كان في فكرة تشتد يوما بعد يوم، هي فكرة مرجعية القرآن في الاجتهاد الديني عموما. يعني أي اجتهاد أريد أن أقوم به دينيا لابد أن أرجعه للقرآن الكريم، أعرضه على القرآن الكريم. وهذه الفكرة ليست جديدة، لكن صار في اهتمام عظيم فيها خلال 70 سنة الأخيرة في أوساطنا. أصل هذه الفكرة هو الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي تؤكد على أن أي شيء يأتيكم اعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. صار جدل كبير بين العلماء خصوصا المتأخرين، ما معنى وافق كتاب الله؟ يعني مثلا الله بالقرآن قال أقيموا الصلاة، يعني إذا أتتني رواية تقول أقيموا الصلاة تأخذ بالرواية، طيب إذا أتت رواية لا تقول أقيموا الصلاة، تقول مثلا استحب الدعاء عند رؤية الهلال، يعني هذه ما موجودة في القرآن، يعني هذه أتركها. قالوا لا، صار في رأي جديد تبناه السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه، نظر له وتبناه أيضا بقوة السيد علي السيستاني حفظه الله، وتبناه أيضا مجموعة من العلماء الآخرين. يقول هذا الرأي معنى أن نعرض كل الأحاديث وكل شيء على القرآن، يعني أن أي فكرة تأتيني، أي حديث يأتيني، أي مقولة تأتيني، أعرضها على القرآن فأرى مزاج القرآن العام يتناسب معها أو لا يتناسب معها. فمثلا إذا جاءني حديث يقول يستحب الدعاء الفلاني عند رؤية الهلال، هذا الحديث يتناسب مع القرآن لأن القرآن يحث على الدعاء. أما إذا جاءني حديث آخر، وهذا المثال للسيد الشهيد، هذا المثال ليس من عندي، من السيد الشهيد، أما إذا جاءني حديث يقول الأكراد قوم من الجن كشف عنهم الغطاء، لا تبيعوهم، لا تشتروا منهم، لا تتزوجوا منهم، لا تزوجوهم، لا تتبادلوا التجارات معهم، هذا حديث موجود، يقول سيد باقر الصدر، يقول هذا الحديث نضعه جانبا حتى لو كان صحيح السند، لأنه لا ينسجم مع روح القرآن، لا ينسجم مع رسالة القرآن، لا ينسجم مع مضمون القرآن. ليش؟ لأن القرآن يقول ولقد كرمنا بني آدم، هذا ينافي التكريم، كل بني آدم سواسية مكرمين، هذا مسلم كردي وأنت تقول سوي قطيعة معه، هذا خلاف التكريم. هلا ممكن واحد يناقش في المثال، ليس المهم المثال، المهم الفكرة. الفكرة تقول أنه العلماء خلال 60-70 سنة الأخيرة بدأوا يتجهون لتأسيس مدرسة جديدة معمقة موسعة تؤصل لمرجعية القرآن الكريم دون، وهذا هو المهم، دون أن تلغي قيمة المصادر المعرفية الأخرى كالسنة كالعقل وما شابه ذلك. هنا في هذا البحث في موضوعنا ماذا يقول القرآن، المزاج العام للقرآن إزاء علاقة المؤمنين ببعضهم ما هو، حتى بعدين أي فكرة تأتينا نعرضها على هذا المزاج القرآني العام كما يسميه سيد الشهيد. ما هو المزاج القرآني؟ ما هي الروح القرآنية؟ ما هو المضمون القرآني العام إزاء تأسيس أصول العلاقة بين المؤمنين؟ يجب أن نجمع كل الآيات القرآنية، ما نبقى آية آية، نجمع كل الآيات القرآنية التي تلتقي بهذا المحور، ثم نحاول أن نفهمها، ثم نستخلص منها القواعد القرآنية في علاقات المؤمنين ببعضهم، ثم نذهب إلى سائر الأدلة، ثم نذهب إلى الحديث، ثم نذهب إلى الثقافة العامة، ثم نذهب إلى المقولات الجديدة أو القديمة أو أي شيء آخر. إذن ما نريد أن نفعله في الخطوة الأولى هو هذا، تأصيل مرجعية القرآن فيما يتعلق بالقواعد الأساسية في علاقات المؤمنين ببعضهم. كيف يرى القرآن العلاقات الداخل إيمانية، يعني بين المؤمن والمؤمن، سواء كان مؤمن مع مؤمن فرد أو جماعتين أو تيارين أو حزبين أو عشيرتين أو قبيلتين أو دولتين أو مجتمعين إلى آخره، أو قوميتين أو لغتين. سأستخلص من النص القرآني حتى لا نطيل، سأستخلص 7 مبادئ حصلها القرآن الكريم لعلاقات المؤمنين مع بعضهم البعض، وبعدين نعرض حياتنا على القرآن، نشوف نحن ماشيين على القرآن وبأي حد نسير على القرآن وبأي حد لا نسير. المبدأ الأول مبدأ عدم التنازع، سأسميه مبدأ عدم التنازع، وهو المبدأ الذي بينته الآية القرآنية الكريمة من سورة الأنفال رقم 46، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مصبروا إن الله مع الصابرين. هذا أول مبدأ قرآني يؤصل القرآن مبدأ في علاقات المؤمنين، حظر التنازع. التنازع في اللغة لا يعني الاختلاف بين شخصين في الرأي أبدا، الاختلاف بين مجتهدين لا يسمى في اللغة تنازعا. إذا مجتهد يقول بمسح الرجلين في الوضوء يجوز النكس، ومجتهد آخر يقول بمسح الرجلين في الوضوء لا يجوز النكس، يجب أن يكون من الأصابع إلى المفصل أو إلى الكعب، هذا لا يسمى تنازع، لا يتنازعان لا يتصارعان، لأن في التنازع نوعا من التصارع والقسوة المتبادلة. ولذلك قالت الآية فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي يذهب تذهب قوتكم ويذهب سلطانكم وتذهب عزتكم ويذهب تماسككم. إذن أول مبدأ قرآني تعطيه لنا الآية القرآنية حظر التنازع، أي خلاف فكري ثقافي عقائدي في الداخل الإسلامي، نتكلم في الداخل الإيماني، عقائدي سياسي اجتماعي، أي خلاف مهما بلغ، الخلاف حق والاختلاف حق، مهما بلغ ينبغي أن لا يصل إلى حد التنازع المفضي إلى فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا مبدأ أول ذكرته الآية القرآنية الكريمة. إذا تنازعنا، طيب إذا واحد إذا المؤمنين تنازعوا شو الحل؟ أعطاهم القرآن في آية أخرى حلا آخر، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا حصل نزاع في قضية ما، في صراع في موضوع ما، فرضته حالة ما، أسرتين تنازعوا مع بعض البعض، ينبغي الاحتكام إلى الكتاب والسنة لنرى لمن أعطى الكتاب والسنة الحق، وعلى من فرض واجبا وتكليفا، فيعرف كل شخص مسؤولياته ويعرف كل شخص الواجبات والحقوق التي له. هذا المبدأ الأول، لا أريد أن أطيل في لأن في تفاصيل داخل كل مبدأ. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني وسأسميه مبدأ الاعتصام الديني وعدم التفرق. مبدأ الاعتصام، قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني كل واحد منهم يجعل عصمته حبل الله، كأنه في عنا حبل ممدود وفي مئات من الأشخاص يتمسكون كلهم في هذا الحبل، فالقاسم المشترك الذي يربطهم هو هذا الحبل، أي حبل الله هو الذي يربط بين المؤمنين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، النهي عن التفرق، النهي عن التمزق، النهي عن أن نكون زرافات، النهي عن أن نكون جماعات. من حقنا أن نختلف، لكننا في نهاية المطاف هويتنا الجمعية أقوى من هويتنا الفئوية. يجب أن تبقى الهوية الجمعية مهما اشتدت هويتنا الفئوية، يجب أن تبقى هويتنا الجمعية مستحكمة وقوية، بل هي الأقوى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. مع ذلك، مع أنه نهى عن التفرق، لكنه قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء بعد آية النهي عن التفرق. إذن لا ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح حال المسلمين قائما على أساس أن أمزق المسلمين. يعني الأمر بالمعروف مبدأ يجب أن يجتمع مع وحدة الأمة، مع وحدة المؤمنين، مع عدم تفرقهم. هنا يمكن أن يكون التحدي. ولا تكونوا كالذين، لتكمل الآية، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. آل عمران الآية 103 إلى الآية 105. هذه آية تؤكد على مبدأ الاعتصام الديني وعلى مبدأ عدم التفرق بين المؤمنين. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني هؤلاء ليسوا من أمة محمد إذا صح التعبير، لست منهم في شيء، يعني كناية عن البراءة، لا هم منك ولا أنت منهم، يعني في تمام القطيعة بينك وبينهم. كل من يعمل على أن يفرق الدين ويجعل الناس المؤمنين شيعا فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. إن الآيات كثيرة، يعني الآن إذا سأذكر مجموعة آيات سنذهل كم عدد الآيات التي تؤكد على التماسك الإيماني بين المؤمنين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، الله حاسب، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كما جاء في سورة الأنعام الآية 159. قال تعالى الله سبحانه وتعالى أراد في آية أن يشرح أنواع العذاب. قال الله سبحانه وتعالى لما بنزل العذاب في ثلاث أنواع من العذاب. أول عذاب من فوقهم، العذاب النازل من السماء، كناية عن العذاب النازل من السماء. ثاني عذاب من تحت أرجلهم، كناية عن عذاب الأرض، الخصف، الزلزلة إلى آخره. ثالث عذاب من وين يكون بعد؟ هو بعد يا من الأعلى يا من الأسفل. ثالث عذاب بينهم. جعل الله أحد أنواع العذاب أن يحارب بعضهم بعض. هذا عذاب ينزل، كيف عذاب ينزل من السماء؟ كيف قوم نوح؟ كيف هود؟ كيف صالح؟ كيف هؤلاء الأقوام نزل عليهم عذاب؟ في أمم الله اختار لها القسم الثالث من العذاب، أن يتحاربوا فيما بينهم فيقتل بعضهم بعضا ويمزق بعضهم بعضا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني يعذب بعضكم ببعض، مرة ينزل عذاب من السماء، ومرة يصعد عذابا من الأرض، ومرة لا مش بحاجة لا ينزل عذاب من السماء ولا يطلع عذاب من الأرض، هم فيما بينهم يكفي كل واحد منهم على الآخر عذابا. هذا نوع ثالث من العذاب الذي نصت عليه الآيات. أو يلبسكم شيعا يعني يمزقكم إلى جماعات، ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، كما جاء في سورة الأنعام الآية 65. أيضا من الآيات التي ركزت على مبدأ الاعتصام الديني وعدم التفرق، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من هنا المشركين؟ هلأ الذي يعرف المشركين أعطانا صفة في المشركين غير موضوع الشرك بالله فقط. من هم المشركين؟ من هم الذين ضلوا عن سبيل الله؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد يفرح بالمنجزات الصغيرة التي يحققها هو وينسى المجتمع الإيماني الكبير الذي يتجاهله، كما جاء في سورة الروم الآية 32. وقال تعالى أيضا آية أخيرة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني الوصية التي كانت لنوح ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولإبراهيم ولموسى ولعيسى يعني أولي العزم، ما هي الوصية؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تجعلوا الدين مادة للفرقة، لا يكون الدين هو المسبب للفرقة، بل على العكس إقامة الدين موجب للالتئام والوحدة. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الفرقة بغي، الفرقة منشأها البغي، يعني منشأها انحراف أخلاقي ليس خطأ فكري. كل نشاط فيه فرقة بين المؤمنين فلا بد أن يكون أصله وسببه بغي من الناس، حصل انحراف عن الخط السوي حصل. لم يقل وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم خطأ منهم في الاجتهاد، لأن خطأ الاجتهاد لا يبرر التفرق، يمكن أن نلتحم دون أن يكون هناك وحدة في الاجتهادات، تختلف الاجتهادات ولكن لا نتفرق، لكن أما الفرقة فهي تكون ناتجة عن بغي في العادة. هذا مبدأ ثاني. طبعا أشير هنا إلى قصة ذكرها القرآن الكريم بالعرض ربما لا نلتفت إليها في هذا المجال، وهي قصة أن النبي موسى سلام الله تعالى عليه لما طلع إلى الطور في وعد الله تبارك وتعالى وخلى هارون قال له خليك أنت مكاني، ويقول القرآن أنه قال له وأصلح، هذه كانت وصيته له، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. جيد، ثم ذهب موسى، ثم حصل ما حصل في قصة السامري وقصة عبادة العجل، ثم هارون يبدو ما خطى خطوات جادة، يعني ما سوى الشيء اللي يواجه حركة السامري. فلما إجا موسى كأنما انزعج من الحالة، ليش صار هيك؟ فأراد هارون أن يبين له لماذا هو فعل هذا. ماذا قال له؟ قال له: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ ضلوا، ما الذي منعك أن تفعل شيئا وقد رأيت ضلالهم وعبادتهم للعجل؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا، ما منعك ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ أنا قلت لك أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ما الذي حصل أنك تركتهم يضلوا؟ كأنما ما صدر منك رد فعل حقيقي إذا قضية العجل. الآن هارون حدثنا القرآن عن الجواب، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أنا عندي مبرر، ما هو؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنا اضطريت أسكت حتى على الضلال خوفا من أن أفرق بين بني إسرائيل، وخشيت أن تقول إنك لم ترقب قولي، لم تراعي قولي. ما كان قوله؟ أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فأحيانا في بعض الأحيان قد تحتاج إلى السكوت عما تراه خطأ، أحيانا كما فعل الأئمة خلال 250 سنة، قد تحتاج إلى السكوت عما تراه خطأ حفظا لوحدة المؤمنين. قد تحتاج إلى أن ترد الطرف في بعض الأمور، أن تستخدم سياسة غير مباشرة، لأن هذا الواقع يفرض عليه، لأن أي سياسة مباشرة كانت ستؤدي إلى تمزق بني إسرائيل. فبين لنا القرآن كيف أن وصية موسى حفظت فيما فعله هارون، وأن ما فعله هارون من عدم التفرق كان إصلاحا وكان عدم اتباع لسبيل المفسدين. هذا المبدأ الثالث. المبدأ الرابع أو هذا الثاني كان ثاني. المبدأ الثالث مبدأ وحدة الأمة. هذا المبدأ أيضا يؤصله القرآن، أن الأمة أمة واحدة. معنى أمم؟ اختلاف لغات، اختلاف قوميات، اختلاف عشائر، قبائل، بلدان. الأمة في مفهوم القرآن الأمة المسلمة هي أمة واحدة. معنى أمم؟ هذه التمييزات اعتبارية نرضى بها ما لم تمزق وحدة الأمة المؤمنة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإن هذه آية أخرى، هذه الآية الأولى في سورة الأنبياء الآية 92، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. سووا نفسهم قطع قطع مثل قطع الحديد. يعني الله جاء ليقول لهم أنتم أمة واحدة، أمة الأنبياء أمة واحدة، لكن ماذا فعلوا؟ قطعوا أنفسهم قطع قطع كقطع الحديد، وأخذ كل واحد يتفاخر به ما عنده فقط، ونسي أن أخاه المؤمن أيضا يمكن أن يكون نصيرا له ومعه وجزء من المشروع الإيماني والمشروع الإسلامي. فكل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين، كما جاء في سورة المؤمنون الآية 52-54. المبدأ الرابع ونسميه مبدأ الولاية المتبادلة الذي أشرت إليه في بعض المحاضرات السابقة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يعني لكل واحد منهم ولاية على الآخر. أنا لي ولاية على أخي وأخي له ولاية علي. ماذا ينتج عن هذا؟ أي أن قرارهم بأيديهم، أي أن كل مؤمن معني بالآخر والآخر معني به. كيف يكون عنده ولاية على الأطفال؟ غاية الأمر الولاية على الأطفال من طرف واحد، الولي على الأطفال هو الذي له الولاية، أما الطفل ليس له ولاية على وليه. هون سبحان الله ولاية متبادلة، هذا ولي هذا والآخر أيضا وليه، هذا مسؤول عن هذا والثاني مسؤول عن الأول، هذا له حق عند هذا وهذا أيضا له حق عند الأول. أروع من هكذا تعبير ما موجود في الإشارة إلى شدة تبادل الحقوق والواجبات. بمقدار ما لي من حق عليك لك علي واجبات، وبمقدار ما لك من حقوق علي لي عليك واجبات. أكثر من هذا يعني بيان لتلحم الأمة المؤمنة ما موجود. هذا مبدأ مهم جدا ذكرته جملة من الآيات حتى لا أطيل في هذا الإطار. المبدأ الخامس مبدأ الألفة والرحمة، مبدأ الألفة الإسلامية والرحمة الإيمانية، وهذا من المبادئ المهمة جدا أيضا، وهي من المبادئ القلبية. يعني مرة الولاية المتبادلة صفة قانونية، أنا لي ولاية حق عليه وهو له علي حق، هو يطلبني بواجبات وأنا أطلبه بواجبات، صفة قانونية. الآن صفة قلبية. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. التأليف كان قلبي، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يعني ممكن الآن يصير في تكتلات اقتصادية في الدول ووحدة أوروبية وإلى آخره، لكن القرآن لا يتكلم عن أن وحدة الأمة الإسلامية هي عبارة عن جامعة الدول العربية ونظمة الإسلامية، هذا موضوع متأخر. الموضوع الأعمق هو في ألفة قلوب، قبل أن تكون هناك ألفة مصالح وقبل أن تكون هناك ألفة توازنات. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، كما جاء في سورة الأنفال الآية 62 والآية 63. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كما جاء في سورة آل عمران 103. وقال تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا أدري إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف من معه اليوم في الأمة، فعليه أن يطبق هذه الآية ويرى مقدار كوننا على بعضنا كمؤمنين وكمسلمين أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولا بالعكس يحتاج إلى بحث. المبدأ السادس ما قبل الأخير، لا أريد أن أطيل في هذه المبادئ، مبدأ الأخوة الإسلامية. وفي هذا المبدأ آيات كثيرة أشير سريعا إلى بعضها. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هل هذه كلمة إخوة؟ أحد العلماء الشيخ جعفر السبحاني لديه التفاتة لطيفة في موضوع كلمة إخوة، ما قال إنما المؤمنون أبناء وآباء. لماذا اختار علاقة الأخوة دون أن يختار علاقة الأبوة ولا علاقة البنوة ولا علاقة الأمومة؟ قال لأن مفهوم الأخوة يؤدي إلى التساوي. صحيح علاقة الأمومة فيها أيضا محبة ومودة وتواصل، علاقة الأبوة أيضا، علاقة البنوة أيضا، لكن علاقة الأخوة فيها محبة ومودة وفي الوقت عينه تساوي بينهم، لا يشعر أحدهم بأنه فوق الآخر، يعني متساوون فيما بينهم في الحقوق والواجبات. ثم استخدم أداة الحصر إنما كي يقول ليس المؤمنون إلا إخوة، وكأنك لا ترى فيهم إلا الأخوة، يعني إنما كأداة حصر تريد أن تقول وكأنك لو اطلعت على مجتمع المؤمنين لا ترى فيهم إلا الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، ولأنهم إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، كما جاء في سورة الحجرات الآية 10. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، غيرها من الآيات القرآنية التي تؤسس مبدأ الأخوة. لأن صار عندنا مجموعة من المبادئ المهمة جدا، فقط مبدأ واحد يؤسس بعكس كل هذه المبادئ الستة في القرآن، لم أرى مبدأ في القرآن يؤسس بعكس هذه المبادئ الستة في العلاقات في الداخل الإيماني إلا مبدأ واحد، وهو آية البغي. بسم الله الرحمن الرحيم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله. هنا يصبح المبدأ هو قتال البغاة، لكن هذه أين؟ إذا اقتتلوا، ليس إذا اختلفوا. اقتتلوا خاصة بحالة اقتتال، أي إذا صار اعتداء من جماعة على جماعة أخرى. فالإسلام صحيح يهتم بأمر وحدة المسلمين ووحدة المؤمنين، لكنه لا يرضى بالبغي أيضا، ولا يرضى بالظلم، ويعطي الحق للمظلوم في أن ينتصر على الظالم. هذه المبادئ إذا استقرأنا الآيات القرآنية، تقريبا هذه مجموع الآيات يبلغ حدود بين 20 إلى 30 آية قرآنية. هذا هو المزاج القرآني العام، مزاج القرآن العام أخوة إسلامية، رحمة بين المؤمنين، ألفة، مودة، إصلاح ذات بين، أمة واحدة، رفض التنازع، رفض التفرق، رفض التمزق. هذا النص القرآني كله من أوله إلى آخره يؤسس لبناء أمة مؤمنة، هذا هو عنوانها، مع حفظها لحق المظلوم إذا اعتدي عليه. لا تقول له نازل أحد، من حقك أن تدافع بالطريقة التي تستطيع من خلالها أن تحفظ العدل، ما في مشكلة. طيب، إذا أخذنا هذه المبادئ القرآنية الآن، كيف نجيب عن السؤال التالي: كيف ندير الاختلاف فيما بين المؤمنين وفقا لهذا المزاج القرآني العام؟ كيف نستطيع أن نحافظ على هذا المزاج القرآني العام الشديد القوي في تلاحم المؤمنين وتواصلهم وبين اختلافهم مع بعضهم البعض؟ اختلاف شيء طبيعي في الحياة، اختلافهم فكريا، ثقافيا، عقائديا، فلسفيا، سياسيا، اجتماعيا، فقهيا. كيف نجمع ما بين هذا القدر من التشدد في تلاحم الأمة وبين أن الأمة مختلفة فيما بينها وتختلف وتجتهد وهناك جماعات؟ هذا شيء طبيعي في الأمة، كيف يمكن فعل شيء من هذا؟ فعلنا اليوم في واقعنا المعاصر حتى نكون واضحين، فعلنا اتجاهين في هذا الموضوع، في اتجاهين. الاتجاه الأول سأسميه اتجاه القطع والتخاصم، والاتجاه الثاني سوف أسميه اتجاه الوصل والتلاقي. الاتجاه الأول ويؤمن بذلك نتيجة قناعة، يعني حتى نفهمه أيضا بطريقة هادئة، يقول الاتجاه الأول وهو اتجاه منتشر في كل الجماعات، نتكلم لا نتكلم عن جماعة، يقول إذا واجهنا في واقعنا الإيماني انحرافا سلوكيا اجتماعيا فكريا ثقافيا سياسيا فعلينا أن نستخدم معه الأسلوب الحسن. إذا ما صار أسلوب حسن علينا أن نرفع الوتيرة فنستخدم أسلوب القطع. يعني ماذا؟ ما معنى أسلوب القطع؟ يعني نطبق حالة قطع الاتصال بينه، نبذ، لا نفتح علاقات مع هذه الجماعة الاجتماعية أو هذه الجماعة السياسية أو هذه الجماعة الفكرية، نقطع التواصل. أول خطوة هي قطع التواصل، لأن في قطع التواصل حماية لنا منها، وفي قطع التواصل محاولة لإصلاح حالها. هذه أسلوب. أو ممكن أن يكون أحيانا، وهذا موجود، يعني ممكن أن يكون أحيانا بواسطة ممارسة حصار ما، حجر اجتماعي، نحن نختلف مع هذا التيار لأننا نراه يدمر الأمة، يدمر الحالة، فإذا يجب علينا أن نستخدم معه أسلوب الحصار بكل الوسائل الممكنة للحصار، ولدينا المبررات، لا سأقول المبررات الآن. علينا أن نقصيه أصلا حتى لا نستشهد به في أي مكان، لا نذكره، لا نذكر منهم أحدا، لا نذكر حسناتهم، لا نذكرهم إلا بسيئاتهم. أنا أذكر مرة، ولو هذا المثال سأدخل فيه دون أن أسمي، أذكر مرة أن شخصا قدم رسالة على ما أظن لدكتوراه في جامعة المصطفى العالمي، وعنوان موضوع الرسالة كان حل الحكومة الإسلامية، والرسالة كبيرة ليست صغيرة، يعني كتاب. فلما جاءت اللجنة الفاحصة لمراجعة الرسالة نظرت في الهوامش، ونظرت في آخر الكتاب لترى سلسلة المصادر، لم ترى في الهوامش ولا في سلسلة المصادر اسم الإمام الخميني. فكان أول إشكال، يا أخي هذا مثل واحد راح بدي أقرأ عزاء في قرية، القرية فيها سنة وشيعة، فأول ما طلع على المنبر إجا صاحب المجلس قال له يعني معلش مولانا دير بالك الجو مختلط هون، خمس نعم شيعة، إحنا قرية مختلطة، فيعني لا ترفع الدوز كثير يعني. قال له ما مشكلة. بدأ صلى الله عليك، ثم طلع هذاك قال له يعني إذا في مجال يعني لا اليزيد وهذا لا خليك تحت يزيد، ثم كمل فنفوز فوزا عظيما. فأيضا دخل على الخط ذاك قال له إذا في مجال يعني مثلا عمر بن سعد مثلا الشمر، يعني الجو حساس. فهذا لما خلص المطلع قال لهم كان الإمام الحسين سلام الله عليه ماشي في الطريق شاف عمود كهرباء، طلع على عمود كهرباء تكهرب ومات. احنا لا يمكن ان نذكر قصة الإمام الحسين دون ان نذكر هؤلاء الاشخاص. انا كيف اذكر اكتب كتاب مثلا 500 400 700 800 صفحة؟ انا ما عندي مشكلة، ليست مشكلة الان هي قضية انه السيد الخميني ما مذكور اسمه، لا اتكلم عن المفردة، اتكلم عن الآلية صرف النظر حتى لو طبقناها في مكان اخر لا فرق. كيف اكتب كتاب؟ كيف يحق لي انا كمثقف كعالم كفقيه اريد ان اكتب كتابا حول قضية لا يمكن الان في الفكر الشيعي ان تنزع منها اسم الامام الخميني، ثم من اول كتاب الى اخر كتاب لا يوجد هامش فيه اسم هذا الرجل، ولا يوجد مصدر في الأخير أخذ من مقولات هذا الرجل، وهذا الرجل نظريته واحدة من أهم النظريات اليوم التي لها حضور. إلى هذا الحد هناك نمط من التفكير أنه ينبغي إقصاء أي شخص أختلف معه، حتى إلى حد أن أذكره في هامش أستثقل ذلك. هذا حد مبالغ به جدا موجود، لكن هو يبرر، يبرر، يقول لك أنا هذا طريقتي في مواجهة ما أراه خطأ، وكلنا نبرر لأنفسنا، هذه طريقة في المواجهة، وهذا أسلوب في عملية حل الأزمة، إدارة الأزمة، وحل الأزمة صعب، إدارة الأزمة، نحن في أزمة وهذا أسلوب في الإدارة، أن أقوم بعملية إقصاء، أن أقوم بعملية قطع، لا يوجد تواصل، أن أقوم بقلب الصورة، حسناته سيئات، وسيئاته طبعا بتضل سيئات، وهكذا يصبح الآخر المؤمن في عقلي وفي مخيلتي صورة مشوهة جدا، يصبح إنسان آخر. إذا أردت أن أرسمه ربما أرسم شكل شياطين لأنني لا أتواصل معه، وربما لو جلست معه مرة أو مرتين أو ثلاث لانهار 60-70% من الصورة البشعة الموجودة عندي، ربما، لا أقول دائما موجود هذا، أقول أحيانا موجود. هذا منهج، منهج يقول نحن ندير الأزمة، خلينا نفكر كخلية أزمة كما يقال، كيف نحل المشكلة؟ نحن في مشكلة الآن، في تشظيات هائلة في الأمة سواء على المستوى المذاهبي أو على مستوى داخل المذهب، كيف أدير هذه الأزمة؟ يعني ما في أنا أتخبى وراء أصبعي وأقول ما في أزمة، في أزمة كبيرة ونحن في لحظة تاريخية حرجة، وينبغي أن نعي أننا في لحظة تاريخية، أي قرار تتخذه الأمة اليوم ممكن يترك أثر على أجيال لاحقة. طب أنا كيف أدير هذه الأزمة؟ وكل يوم يظهر فريق جديد في الأمة ويظهر تيار جديد، ولا أملك كل مفاصل الساحة بحيث أمنعه عن الظهور، الدنيا صارت مفتوحة، فما العمل؟ هذا خيار، يقول الخيار هو أن أستخدم هذه الطريقة، أحمي ذاتي، أرفضه، أحاربه بهذه الطريقة، ومن ثم هذا هو ما أمرني الله وأمرني به الرسول. وهناك رواية يستند إليها في هذا الإطار، وهي أنه إذا ظهرت البدع، أو ما يوسع مفهوم البدع، بدع سياسية، بدع اجتماعية، إذا ظهرت البدع فيحق لنا أن نحارب أهل البدع بواسطة البهتان، وباهتوهم. إذا ظهرت البدع من بعدي، أو إذا رأيتم البدع من بعدي، كذا أهل البدع من بعدي، يعني الآن حتى لا تستغربوا هذه الرواية موجودة، فأكثروا من سبهم، حتى أن الرواية يقول هذا رواية موجودة وأنا أعتمد على هذه الرواية ولي وجهة نظري، هذه وجهة النظر نريد أن ندرسها، يعني نتأمل فيها، ربما يكون بعض جوانبها صحيح، ربما بعض جوانبها خطأ، لا تأخذنا العاطفة للاندفاع لها ولا العاطفة للابتعاد عنها. طيب، يقول الرواية تقول أكثروا من سبه، ساب ليس الإهانة حتى، وليس فقط السب، أكثروا. ثم تقول وباهتوهم، وفهم منها البعض البهتان، يعني أن أتقول على لسانه ما لم يقل، أقول هذا يقول كذا حتى أشوه صورته عند الناس، يقول هذا منهج وضعته لي الروايات أو وضعه لي الدين، وأنا أستخدم هذا المنهج لمواجهة كل ظواهر التيارات الحادثة اليوم، من تيارات علمانية إلى تيارات غير علمانية، إلى تيارات في الداخل الإسلامي، في الداخل الإيماني، كل أنواع التيارات التي أرى أنها غير صحيحة أنا علي أن أتبع مع هذه السياسة حتى أحاول أن أقطع وأقلع مادة الفساد في الأمة. هذه وجهة نظر وهذه رؤية في هذا الإطار. نعم نعم نعم، رواية حقيقية. طبعا يوجد علماء لهم مناقشة في هذا، من حيث السند الرواية صحيحة، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرواية مروية عن الرسول. لا لا لا، الفئات المسلمة التي، نعم، فئات مسلمة وربما ليس مسلمة ضرورة سني شيعي، الكلام مطلق هنا، ليس فيها فكرة إمامة، لا مطلقا، أي شيء أنا أعده بدعة في الدين فهذه الطريقة هي التي يعتمد عليها هذا الفريق من الأشخاص ومن العلماء، ومن نحترم وجهة نظرهم، هذه وجهة نظر مطروحة ولها تبريراتها، فيحق لي أن أباهته. وفهم البهتان بمعنى الافتراء لا الغيبة، الافتراء نعم نعم، ويوسعون مفهوم البدعة. يعني تعرفون، أنا لا أريد أن أدخل في أسماء، تعرفون أن بعضهم يعتقد حتى أن الإمام الخميني يشمل هذا العنوان، وحتى أن علماء كثيرون يشملوا هذا العنوان من وجهة نظره. فإذا هو يطبق هذه الطريقة ويقول أنا عندي حديث وعندي روايات تبرر لي استخدام هذا الأسلوب حتى مع شخصيات داخل الجماعة المؤمنة. أنا ما لي شغل بالحالة الإسلامية العامة، بريت الحالة الإيمانية، أتكلم في الداخل، فيما داخل الساحة كيف تدار هذه الأزمة. هذه وجهة نظر، هذه الرؤية. بل نعم تناقضها، بل بعض العلماء يقول هذه الرواية بهذا التفسير تعارض القرآن. قال لأن الله قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدله أقرب للتقوى. يعني إذا كنت على خصام مع شخص ما بيصير أن لا أعدل، والبهتان ليس عدلا لأنه تقول عن لسانه ما لم يقل. فإذا معناته هذا أنا يمكنني أن أقول سمعت منه كذا أتعبد الله بذلك وهو لم يقل شيئا، قال كذا وهو لم يقل شيئا، حتى يتم تشويه، حتى الناس يسقط من أعين الناس فتتركه الناس أو تترك هذا الجو، فإذا أنا أكون قد حفظت دين الناس. هذه وجهة نظر موجودة مطروحة، هذا اتجاه، هذه رؤية، وهذا طريق من طرق حل الانقسام الداخلي بين الجماعة المؤمنة. في اتجاه آخر يقول لا، سميه اتجاه الوصل والتلاقي أو اتجاه التحاور في هذا الإطار. اتجاه الآخر يقول القضية لابد أن ننظر إليها من زاوية أخرى تماما مختلفة عن هذه الزاوية وبهذه الطريقة. كيف؟ قال أولا نحن مذهب يفتخر بفتح باب الاجتهاد، وفتح باب الاجتهاد ليس محصورا على الفقه عندنا. عندما نقول فتح باب الاجتهاد، فتح باب الاجتهاد في كل علوم الإسلام، في التفسير واحد يطلع عنده نظرية جديدة في التفسير، في علم الحديث يطلع عنده نظرية جديدة، في الفقه، في الأصول، في التاريخ، في العقيدة، في كل مجالات تفاصيل ممكن يطلع عنده اجتهادات كثيرة، في الفلسفة، في التصوف، في العرفان يطلع عنده اجتهادات كثيرة، رؤى كثيرة. أحد الأعمدة الأساسية التي يفتخر بها المذهب الإمامي أنه يعلن أننا نفتح باب الاجتهاد ضمن معايير الاجتهاد الموضوعي والبحث العلمي في هذا السياق. إذن هذا مبدأ مهم، أنه أي شيء يحدث ينبغي أن يبقى عندي فكرة، وهو أن باب الاجتهاد مفتوح، فتحه الله للخلق وكان نعمة لهم وليس نقمة عليهم. الاجتهاد ليس نقمة، نحن حولناه إلى نقمة، هو نعمة، لأنه بالاجتهاد يتم إثراء العلوم الإسلامية، بالاجتهاد يتم التجديد في العلوم الإسلامية. لولا الاجتهاد عند علمائنا ما كانت الأمور على هذا الشكل الذي نراه اليوم، هذه المكتبات الضخمة وهذا الفكر الواسع ما كان موجودا لولا الاجتهاد وتبادل النظر والرأي والتحاور والنقد والنقد المتبادل. فباب الاجتهاد ضروري لنهضة الحياة العلمية، باب الاجتهاد ضروري لنهضة الحياة الفكرية، لنهضة الوعي في الأمة. هذا مبدأ يقول هؤلاء، هذا مبدأ ثاني يجب أن نحفظه مقدسا. أي قتل لباب الاجتهاد معناه أن نحن عم ندخل أنفسنا في نفس تلك الكارثة التي دخل بها أهل السنة في القرن السادس والسابع الهجري، وسد باب الاجتهاد وقال الشافعي وقال مالك وقال فلان. إذن يقول هؤلاء انتبهوا، نحن بحاجة إلى الحفاظ على مبدأ الاجتهاد. طبعا نضع ضوابط ما في مشكلة، لكن نحافظ على هذا المبدأ. اثنين، قال هؤلاء مبدأ الاجتهاد يجرنا إلى مبدأ ثاني، مبدأ معذورية الإنسان الخاطئ. الخطأ عندما نجتهد يعذر صاحبه عليه، هو يخطأ ولكن معذور. يعني نجمع بين فكرة الخطأ وفكرة العذر، وهذا هو الذي يتبناه علماؤنا. يقولون المجتهد قد يخرج بنتيجة فقهية معينة، ثم بعد فترة يتبين أنه أخطأ، لا هو بالمذنب ولا الذين اتبعوه بالذين أذنبوا، ولا هو عندما أفتى لهم أذنب، لأن الله هكذا قدر له في إمكاناته، وهكذا فهم النص، وهكذا استنتج. فإذا الجاهل معذور ما لم يكن مقصرا، هو بينه وبين الله، هو حر، الله أعلم بالنفوس، بل الإنسان على نفسه بصيرة، عليه أن لا يقصر. إذا ما قصر واجتهد في قضية فكرية سياسية اجتماعية ثقافية فقهية أخطأ، ينبغي أن نحترم خطأه هذا، وفي الوقت نفسه نختلف معه في هذا الخطأ. إمام الخميني رحمه، أنا حتى أستشهد بهذا النص لكي أرفع الاستغراب، أحيانا ربما نستغرب بعض الأفكار، سآتي بهذا النص لكي يمكن يفاجئنا هذا النص، بل قد يفاجئ الكثيرين منا هذا النص، ولكنه نص مهم جدا سيؤسس به الإمام الخميني لرؤية مختلفة في معذورية الإنسان الخاطئ. إمام الخميني في بحث في الفقه في باب المكاسب المحرمة يتحدثون فيه عن الإعانة على الإثم. إذا أنا بدي بيع واحد عنب وأنا أعرف أن هذا الشخص الذي يشتري العنب سوف يعصر هذا العنب ويجعله خمرا، بجوز أنا أبيع عنب حتى يسوي خمر؟ في بحث طويل في هذه القضية. الإمام الخميني يبحث هذا الموضوع ويصل إلى نقطة ويقول النص التالي، سأقرأ النص. يقول الحق، يتكلم عن الكفار، يقول لا لكون الكفار غير مكلفين بالفروع، فإن الحق أنهم أي الكفار، الكفارها كلاف الكفار، فبعدين نجي للمسلم أو للمؤمن إذا اشتبه أو أخطأ، فإن الحق أنهم مكلفون ومعاقبون عليها الكفار إذا ما التزم بالفروع الشرعية. ليس لا نعذره لأجل أنه ما مكلف، لا هو مكلف، نعذره لماذا؟ بل لأن أكثرهم يعني الكفار، بل لأن أكثر الكفار، بل لأن أكثرهم إلا ما قل وندر جهال قاصرون لا مقصرون. أما عوامهم، العوام من الكفار، أما عوامهم فظاهر. ليش ظاهر؟ العوام الكفار جهلين قاصرين، ليش ظاهر؟ إن واضح يعني أمرهم. يقول لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذانهم. يقول هذا الذي يكون كافر من هو صغير بيتربى بطريقة أصلا ما بيحتمل أن يكون مذهبه خطأ، دينه خطأ، هكذا مقتنع، هكذا متربي. لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب. نظير عوام المسلمين، مثل عوام المسلمين، شو هن عوام المسلمين؟ راحوا درسوا يعني 20 سنة 30 سنة حتى توصلوا لصحة الإسلام، أيضا على التربية. فكما أن عوامنا عالمون بصحة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين والنشوء في محيط الإسلام، كذلك عوامهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة. والقاطع معذور، والقاطع معذور في متابعة قطعه، ولا يكون عاصيا وآثما، ولا تصح عقوبته في متابعته. هذا قاطع، مش بمعنى يمكن ما يدخل جهنم، بس مش ضروري يدخل يعني في أعلى مراتب الجنة، لكن يقول لا يعاقب. يقول هذا عوامهم، بس بعد مش بس عوامهم، الإمام مش بس عوامهم، يقول حتى العلماء، حتى علماء من اليهود والنصارى أيضا هكذا حالهم. يقول وأما غير عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول الطفولية والنشوء في محيط الكفر صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة، بحيث كل ما ورد على خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق من بدو نشوئهم. فالعالم اليهودي والنصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة، وصار بطلانها كالضروري له لكون صحة مذهبه ضرورة لديه لا يحتمل خلافه. يقول نعم فيهم من يكون مقصرا، موجود المقصر، لا نقول كل هالحالة كلها ستع الجنة، يقول موجود المقصر، فيهم من يكون مقصرا، لكن الحال الغالبي هي أنه ليس بمقصر. هذه رؤية فلسفية، هذه الرؤية ليست رؤية فقهية ولا هي رؤية تفسيرية، هي رؤية فلسفية مال إليها الإمام الخميني حسب ظني، لأنه كان يسلك مسلك الفلاسفة والعرفاء، والفلاسفة والعرفاء كثير ما يؤمنون بهذا الاتجاه، مثل الشيخ البهائي كان نفس الرأي، رأيه أيضا. أقول واحد بحث هل قصر بينه وبين الله، بينه وبين نفسه، الله بيعرف النفوس وبيحاسبه، لكن إذا هو ما قصر فعل ما عليه، أقول معذور. هلا لكم أن لعالم، لكم لأي شخص آخر أن يقبل بهذا الكلام، له أن لا يقبل، ممكن واحد يكون عنده وجهة نظر أخرى، لكن هذا كلام يتكلم عن غير المسلم، فكيف إذا دخلنا في داخل دائرة مؤمنين. إذا اختلفوا في الاجتهادات فيما بينهم نتيجة جوهم الاجتماعي، نتيجة العنصر التربوي، نتيجة الأعراف أحيانا، من حيث لا يشعر يذهب نحو الاقتناع بفكرة. في الخطاب الأول يقول دائما هؤلاء أهل غواية، أهل ضلالة، أهل انحراف أخلاقي، هؤلاء يريدون الدنيا. أما في هذا المنطق الذي يطرحه الإمام لا، مش بالضرورة، مخطئ، وأنا أقنعه بالخطأ، وأنا أسعى لكي يرشده إلى الحق، هذا واجب، كل واحد من موقعه واجب. هذا لا يعني إذا كان مخطئ هو معذور، يعني أنا بكتف إيدي وخلص أنا انتهت الوظيفة التي أحملها على كتفي، لا، يبقى العمل ضروريا، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنني أتعامل مع مريض إذا جاز التعبير. والتعامل مع مريض يستدعي قدرا من الرحمة، يستدعي نمط آخر من التفكير. هذا الذي أريد أن أوصل الفكرة فيه. إذن في اتجاهين، في اتجاه يقول الطريقة هي القطع، في اتجاه يقول يا جماعة الحالة العامة اليوم في العالم كما يسميها السيد الشهيد الصدر، نحن نعيش شكا نوعيا. إذا إجا شاب والله شاكك بالإسلام حالة طبيعية في ظل هذا الغزو الثقافي من أقصى العالم إلى أقصى العالم، متوقع أن ما يجي شاب عنده شك بالإسلام؟ أنا إذن لا أعرف شيئا عن حياتي، طبيعي يطلع مجموعة شباب هنا يناقشون في قضية فكرية، طبيعي شباب هنا يناقشون في قضية فقهية، طبيعي شباب هنا لديهم اعتراض في قضية معينة، لا أصحح فعلهم، أخطئ فعلهم، لكن كيف أصلح الخطأ؟ هذا عالم مفتوح اليوم، شبهات تملأ كل العالم. سئل الشيخ عن باقر الصدر، هل في عصرنا إذا واحد ارتد يقام عليه الحد؟ قال أنا عندي وجهة نظر في هذا الموضوع، لأنني أعتبر أن عصرنا عصر شك، ليس عصر وضوح البينة في كل شيء. في بعض الأمور الأمور بينة فيها، في بعض الأمور ملتبسة، في بعض الأمور غامضة. في ظل هذا التصارع الثقافي والفكري، مئات من التيارات، إذا واحد يدخل الجامعات، الجامعات مئات من التيارات الفكرية والثقافية، كيف أنا أقول أكلف هذا الشاب حملا ثقيلا أنه ينبغي أن لا يخطأ؟ طبيعي أن يخطأ، كما يقول أحد أصدقائنا من العلماء الإيرانيين، يقول الإنسان ليس جائز الخطأ، واجب الخطأ على طريق المزاح، لأن هذا طبيعي. فإن أنا علي أن أتفهم الخطأ. في فرق بين أن أتعايش مع الخطأ، أقبل الخطأ، أرضى بالخطأ، وبين أن أتفهمه وأسعى لإصلاحه متفهما له، في مفهومين مختلفين تماما. إذن في عندنا الآن اتجاهين في معالجة هذه الظواهر الجديدة التي تخرج، تيارات فكرية ثقافية اجتماعية سياسية، لإدارة هذا الاختلاف. كيف نستوعب هذا الوضع القائم؟ هل بأسلوب القطع أم بأسلوب يضع استراتيجية مختلفة تماما، منطلقة من رؤية فلسفية كهذه الرؤية تقول بأن الإنسان إذا أخطأ ليس من الضروري أن يكون سيئا روحيا ونفسيا، ليس من الضروري أن أتهمه، ليس من الضروري أن أدخل في قصود الناس، أنا علي أن أتعامل مع إصلاح وضع قائم، وعلي أن أنتبه إلى كيفية إصلاح هذا الوضع القائم. من هنا يقول هؤلاء في مثل عصرنا المبدأ هو قوله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، خصوصا إذا أدخلنا ذلك المبدأ الذي تكلمنا عنه في باب الأمر بالمعروف، مبدأ حمل الهم الديني بطريقة وسطية دون غضب، دون انفعال، دون أن نخرج عن أعصابنا. هذا واقع معركة حامية الوطيس، من يمسك بأعصابه فيها يربح، من لا يستطيع الإمساك بأعصابه سيخسر، سيكون مجرد صوت في نهاية المطاف، كما يقول أحد المفكرين العرب، يقول مشكلة العرب، هو فعلا يعني مشكلة العرب أنهم ظاهرة صوتية، يعني نحن إذا أردنا الآن ظهرت مشكلة في وسط الشباب، شبهة فكرية، شبهة كلامية، شبهة فقهية، ظهرت مشكلة، أول شيء نصعد على المنبر نستثور، يعني نستثير جيوش المسلمين ونبدأ نبكي ونتصارع، يا أخي تعال نجلس على طاولة، نضع خطة، نضع رؤية، نضع طريقة للاستيعاب، ما هو الأسلوب الذي يمكن أن يؤثر، ما هو الأسلوب الذي لا يؤثر. مش مهم أن يكون عندي ردة فعل فقط، المهم أن تكون كيف تكون ردة فعلي. هذا ما نحتاج إلى أن نفكر فيه في حل أزمات التشظيات اللي كل يوم عم تجي في عالمنا الإسلامي والعربي. كل يوم في عندنا تشظيات متواصلة، فإذا رح نبقى نستعمل بهذه الطريقة رح تبقى التشظيات مستمرة. علينا أن نضع خطة بديلة وطريقة أخرى في هذا الإطار. وأول خطوة هو أن لا نخشى من طرح أفكارنا، نكون واضحين، نكون صريحين ضمن سياسة هادئة متوازنة. لا، أنا لا أقول أنه هذا معناه تعالوا نسوي مجاملات، لا أقول هذا معناه أن نرضى بالخطأ، لا أقول هذا معناه أن لا نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بالعكس تماما، أنا متشدد جدا بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا معناه كيف نتعامل مع الموضوع. هذا هو النقطة الأساسية في هذا الإطار. نعمل مشاريع كبرى. أنا أذكر قصة أختم بها الكلام. في يوم من الأيام قبل 80 سنة تقريبا كتب شخص من علماء السنة في الهند في شبه القارة الهندية، كتب كتاب، كتب فيه إن الشيعة لا مصنف لهم ولا مصنف، يعني لا عندهم علماء ولا عندهم كتب، يعني الشيعة أم فقيرة أصلا، ما عندهم لا كتب، عندهم مؤلفات، عندهم كم مؤلف قليل، ولا عندهم علماء أصلا، ما إيش عدد علمائهم شوي. شبهة كانت تثار وما زالت إلى يومنا هذا بعد تلوكها الألسن. اجتمع بعض العلماء في النجف، نشوف الآن ردة الفعل كيف كانت. ممكن أنا أطلع على التلفزيون، ممكن كانوا يطلعوا على التلفزيون إذا كان في تلفزيون أو على الراديو أو يكتب مقال، نحن الشيعة عنا كذا وأنتم عليكم اللعنة عن ما عندكم شيء ونحن اللي عنا، صفحة تخلص. لكن هؤلاء العلماء ماذا فعلوا؟ اجتمعوا أغا بزرق الطهراني والسيد محسن الأمين، اجتمعوا للرد على هذه الشبهة. كيف نرد؟ بدنا رد استراتيجي، رد يبقى عشرات السنين ومئات السنين. الآن إذا بقول له نحن عنا علم ونحن كذا ما رح يصدقني، شو رح يجي على قم ولا رح يروح النجف يعني حتى يصدقني؟ ما رح يصدق. فماذا قرروا؟ تكفل كما تقول القصة، تكفل أغا بزرق الطهراني بأن يؤلف كتابا يجمع فيه أسماء مؤلفات الشيعة منذ القرن الهجري الأول إلى عصره، وبقي 50 سنة في تأليف الكتاب، أطول كتاب ربما في تاريخ الشيعة تأليفا، 50 سنة، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، أكبر كتاب حتى الآن يجمع أسماء كتب الشيعة، عشرات الآلاف من كتب الشيعة، أسماء ومخطوطات، مش بس أسماء، يعني أنه والله بيدعي اسم، وقد رأيت مخطوطة هذا الكتاب في مكتبة كذا، سافر إلى الهند، شبه القارة الهندية، سافر إلى مكة، سافر إلى اليمن، مكة والمدينة، سافر إلى اليمن، ذهب إلى الشام، ذهب إلى العراق، ذهب إلى أكثر من مكان من إيران ليحصل على نسخ مخطوطات. كان يجلس أحيانا في مكتبات الهند، يجلس في مكتبات مخطوطات، فقط يجلس أيام وليالي فقط ليسجل كل كتاب، يرى أوله يرى آخره، ما قادر يطبع، ما كان في اليوم أموال وقوة وسلطة تمكن من أن ندعم هذا المشروع، كان لوحده معه 2-3. 50 سنة في كتاب الذريعة، هل يجرؤ أحد اليوم بعد هذا الكتاب؟ هذا الكتاب إلى توفى 1970، إذا بدنا نكتب من 1970 إلى اليوم بيطلع عد الذريعة. هذا الكتاب جواب عن إشكال، لكن جواب خلينا نسميه جواب استراتيجي، جواب بعيد المدى، غير ما نجي نطلق الكلمات في الإعلام أو في الصحافة أو لا عندنا نحن عندنا وأنتم ما عندكم، لا هذا يقول نحن عندنا وأنتم ما عندكم. هذا جواب عملي. هذا النوع من المشاريع اليوم ممكن يأسس إقناع الناس. أما سيد محسن الأمين فألف كتاب أعيان الشيعة، بقي فيه سنين طويلة وراح رحل كثيرة إلى مختلف البقاع، وجمع فيه أسماء وسيرة عشرات الآلاف من علماء الشيعة من القرن الهجري الأول إلى يوم إلى وفاته 1952 ميلادي. هذه أجوبة استراتيجية، أجوبة بعيدة المدى. احنا بحاجة لمشاريع بهذا المعنى، للمشاريع ليس مشاريع فقط تعليقة نعلق على شيء حصل، وإنما مشاريع من هذا القبيل تستطيع أن تثبت وجودنا. أنا أشير إلى نقطة، موضوع القرآن الكريم، بقي السنة وإلى يومنا هذا إشكالات، الشيعة يقولون بتحريف القرآن، الشيعة لا يهتمون بالقرآن، الشيعة لا يقرؤون القرآن، الشيعة لا يحفظون القرآن. سيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه أجوبة مسائل موسى جار الله رد على هذه التهمة وصار يجيب أسماء، يصير يجمع أسماء قراء قرآن شيعة معروفين في العالم، حتى يثبت. أما اليوم ما السيد عبد الحسين شرف الدين ليس حيا اليوم ليرى عشرات الآلاف من حفاظ القرآن بالمشاريع الرائعة التي أطلقت بركة الجمهورية الإسلامية في إيران، جواب عملي عن شبهة أن الشيعة لا يهتمون بالقرآن، عشرات الآلاف من حفاظ القرآن، عشرات الآلاف من برامج القرآنية، مئات من التفاسير كتبت خلال 60-70 سنة الأخيرة. هذا جواب عملي. بعد أي واحد يقول له جماعة ما مهتمين سوي له كشف خلص الموضوع. هذا النوع من الأجوبة دامغة أكثر من ادعاء متبادل. يعني أنا أقول له أنا عندي، لا أقول له أنا عندي. هذا شيء عملي. عندما نعرف الناس، هذا مثال سني شيعي، أنا ما كان قصدي أدخل في مثال سني شيعي، لكن عندما أنا أقوم بتعريف نفسي للآخرين بطريقة من هذا النوع أستطيع حينئذ أن أملك الساحة على المدى البعيد. هذا هو الإطار المهم في هذا السياق. في قصة موسى وبني إسرائيل تجاوزوا البحر وعبروا، قبل أن يتجاوزوا البحر ويعبروا واقفين على البحر وعمل يشتكوا إلى موسى أنه شو سويت لنا أنت، ماذا فعلت؟ قالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا، تأذينا نحن وعذبنا قبل ما تجي أنت. قالوا يا موسى أوذينا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أنا كمان بعد ما جئت أنت كمان نفس الشيء، بعدنا نفس الحال. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، هذه نعرفها، ويستخلفكم في الأرض تصبح لكم المكنة والقوة والسلطة، سلطة اجتماعية سياسية مالية إلى آخره. هذا كمان جيد، وعد إلهي ما في مشكلة. لكن آخر خمس كلمات من وجهة نظري فيها خطر كبير، وهي مركز التحدي والمسؤولية. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. شو تقول أنه والله لو نحن منجي فإننا منحل المشكلة، تأذينا عذبونا إلى آخره. جيد، الله رح يوفر الأمور ورح يجي تدور الدائرة لكم وليس عليكم، وأن تملكون الآن حرية العمل، القدرة، النفوذ. فلنشكر الله. كيف نشكر الله؟ فينظر كيف تعملون. خلينا نشوف كيف راح تسوي أنت إذا يا بني إسرائيل، كيف راح تسوي إذا أنت صرت في موقع الذي يرتفع عنه الأذى. هنا التحدي، ليس الخروج من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة نهاية المشوار، بداية المشوار. لأن الخروج من مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة يضاعف المسؤولية على الإنسان. وكثير من الناس عندما يكونون ضعاف قريبين من الله، مثل لما بيكون بالسفينة، لكن لما بيصير قوي بعد الله مطل حاضر في حياته. ليش؟ لأن هناك عناصر دنيوية تدخل في حياته تبعد الله تبارك وتعالى عنه. وهذا هو الإنسان كما شرحه لنا القرآن الكريم، في الضعف قريب من الله يستذكر الله، وفي القوة ينسى الله. نحن اليوم في مرحلة صرنا بحمد الله تبارك وتعالى وبركة جهود علماء ومضحين وشهداء وأسرى، نحن اليوم في مرحلة قوة، عزة، نفوذ، سلطة، هيبة، مكانة في العالم. اليوم نحن مطالبين بقوله تعالى فينظر كيف تعملون. إذا راحت مننا الفرصة سندخل في مرحلة الله أعلم ما هي نتائجها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وسامحونا على أي قصور أو تقصير.